القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. رمضان كريم يا صائم رمضان، هنى القلوب من يومها اللي هوبان. رمضان كريم رمضان. أسعد بصحبتكم اليوم أنا حنان أنور. 1 مايو من كل عام يحتفل العالم وتحتفل مصر بعيد العمال. يطلق عليه يوم العمل، عيد الربيع والعمل. هو اليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة، وبدأ الاحتفال بعيد العمال في القرن 19 عام 1856 للاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي تم تحقيقها من قبل فئة العمال في المجتمع، وتكريماً وعرفاناً لجهود العمال. عيد العمال الذي نحتفل به اليوم هو تكريم لكل السواعد القوية في المصانع والمزارع والمشاريع المختلفة، وفرصة لنؤكد مكانة العمل والعمال في عقولنا وقلوبنا، ونقول لكل واحد منهم كل عام وأنتم بألف خير. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوق والتقدير لكل عامل في مصر. وأجمل بداية مبادرة خير. صباح الخير يا جماعة، يعني من فضلكم أنا جاي أكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة جدا بالنسبة للرجل والمرأة، تخص الرجل والمرأة في بيئة العمل، وهي الحفاظ على، يعني القيام على توفير بيئة عمل صحية سليمة من الناحية النفسية. دلوقتي يا جماعة، لو في اتنين مخصمين بعض زملاء في العمل، ايه يعني المشكلة؟ ايه المشكلة اللي حصلت؟ ايه اتكلم عليك؟ بس انت عرفت مين؟ او اتكلمت عليكي؟ عرفتي مين وكل شيء، واتكلمت عليكي مش قدامك، من ورا ظهرك، معناها ان انت برضو لازلتي في المقدمة، وهي طالما اتكلمت من ورا ظهرك ما عندهاش الجرأة تكلمك في وشك. فانت الاكبر والاحسن والاكبر في التقدير والاكبر في الاحترام. ارجوكي انت يا سيدة يا مصرية يا جميلة، أو الفتاة الجميلة اللي هي بتشتغل في، اللي بيشتغل في أي مجالات في مصر، من فضلك يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. دكتورة نورة، سيد إبراهيم، مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع. أحداث جديدة من عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. اهلا، من امتى يا وائل تلبس عفريت؟ الله، يعني انا ما كنتش بلبسها يا نعمه. زمان، من قريب قوي، مش بعيد يعني. كنت بتلبسها في مركز الصيانه والعمال بيشتغلوا وانت المدير وبتشرف على شغله. ولبست العفريت عشان الشحم ما يطولش هدومك. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ لا لا لا، بصراحه انا بهزر معاك، انا فرحانه انك لابس العفريته، او العفريته هي اللي لابساها. كتر خيرك. رايح تحتفل مع العمال بتوعك بمناسبه عيدهم حبايبي، عيد العمال؟ ها، تيجي معايا؟ اجي معاك ليه لا، واصورك وانت مع العمال. وتتصوري معانا سيلفيا دكتوره. حاضر، وهنزلها على الفيسبوك وكل اصدقائي يعملوا مشاركه ونملى بيها الدنيا. يلا بينا. يلا يا نعمه. Ha ha ha ha ha! الله، ايه ده حاجه كده يا مها؟ الصوره اللي نعمه منزلاها. صورتها وسط العمال هي وائل. ايوه، وائل وهو لابس عفريته. دي صوره جميله قوي يا مها بصراحه، بقى هي روعه، احتفاليه جميله عاملها وائل مع عمال مركز صيانه بمناسبه عيد العمال. عيد العمال فرحه سنويه للعمال اللي احمد شوقي قال فيهم. ايوه نسمع بقى. سعي الفتى في عيشه عبادة، وقائد يهديه للسعادة، لأن بالسعي يقوم الكون، والله للساعين نعم العون. الله الله الله يا عفاف. طبعا إذنك بقى أرد على التليفون. اتفضلي يا حبيبتي. ألو ألو. أيوة أستاذ عفاف حبيبتي. أهلا أهلا دكتورة نعمة. وائل عزمنا احنا الاثنين، أنا وانت. عزمنا؟ عزمنا على إيه زوجك العزيز بقى؟ نفطر مع العمال في مركز الصيانة. ها قلت لها يا نعمة؟ أيوة قلت لها يا وائل. ووافقت؟ هي قالت أنا ما أقدرش أرفض دعوة زي دي. أنا مرتب مائدة إفطار كبيرة وكل العمال هيكونوا موجودين. منك يا وائل، كنت مخلي مائدة الإفطار دي مفاجأة. ما هو طالما عيد العمال السنة دي جاي في الشهر الفضيل، يبقى أحسن حاجة إني أجمع عمال المركز في عيدهم نفطر سوا. وأنا قبلت الدعوة يا وائل عشان أبقى شاركت العمال بتوعك فرحتهم بعيدهم. الله عليك يا عفاف. أنا في المناسبة دي أذكر تعبير جميل قوي سبق إن أنا سمعته، الفرق بين الواقع والحلم هو كلمة عمل. وبرضو في تعبير تاني جميل. أيوة قول يا وائل. عندما يكون العمل متعة تكون الحياة مبهجة. أيوة. أنا هنيت العمال وأهنيهم تاني مع مدفع الإفطار. نهنيهم ونقول لهم عيدكم سعيد يا فخر الوطن، يا صناع وبنات الوطن. لا تسير حياة الإنسان إلا بالعمل، ولكي ننجح في حياتنا العملية علينا أن نعمل بجد وإخلاص وإتقان. معا نستطيع. ومنى خليل. معا نستطيع، ومعي ومعكم دكتورة منى الشرقاوي، دكتورة في الصحة النفسية والخبيرة التربوية. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. وشهر رمضان الجميل اللي احنا مش عايزينه ينتهي أبدا، احنا عايزين طول السنة الحقيقة نعيش هذه الأجواء الرمضانية المريحة نفسيا. العمل والإحساس بالمسؤولية في الشهر الكريم ده، أنا في تصوري إن من أفضل الأعمال أو من أفضل الأوقات إن الإنسان ينجز فيها عمله شهر رمضان. ده حقيقي، يعني احنا سبحان الله مش معنى ان الانسان في الصيام معناه ان هو يتواكل وان هو خلاص يعني يومه كله نايمه، ينام بالنهار ويصحى طول الليل. بيحاول ياثر في اليوم بالصيام وعدد الساعات. يعني ده مش معنى الصوم خالص. ربنا سبحانه وتعالى يعني شرع الصوم عشان يعني فوائد كتيره للصوم، من ضمنها الصبر، من ضمنها الاحساس بالفقراء. عايزين نقول الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا لو تعلم ما رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقصد نقول ثواب الشهر العظيم والحسنات فيه بتتضاعف، ويعتبر موسم عبادات طول العام. والعمل عبادة. يعني احنا مثلا لما بنبقى عايشين في حياتنا وبنسمع ان في اوكازيون في مكان وفي تخفيضات كبيرة في مكان، كلنا بنروح جري عشان نلحق بقى نجيب ملابس او نجيب حاجات تخصنا. فربنا سبحانه وتعالى بيدينا الاوكازيون ده، جمع الحسنات فيه الفريضة ب70 فريضة فيما سواها النافلة بأجر فريضة. فإحنا ما نضيعش الفرصة ونكون لنا نصيب. ده في ناس يعني. دكتورة منى كانوا بيقولولي إن إحنا بنحاول ننجز الشغل كله بتاع رمضان عشان في رمضان بقى نقعد في البيت ونريح. لا هم يعني بيحاولوا إن هم يخففوا عن نفسهم، وده مش هنقول عليه غلط خالص، ولكن إحنا بنقول أهم حاجة الأعمال بتنجز، أهم حاجة إن إحنا ما نكونش مقصرين. كان مثل ما تبقاش جنية دكتورة منى، أهم حاجة ما نكونش نتعصب على بعض بحجة إن إحنا صايمين. أيوة. بلاش بقى في المواصلات العامة، بلاش في تعاملاتنا مع بعض كل ما حد يكلم حد يقول له معلش اصل انا صايم. ما كلنا صايمين يعني، او ده مش دي الشماعه بقى. ايوه بالظبط كده. وبعدين ده احنا ده شهر التهذيب يعني. احنا شهر روحاني، فاحنا المفروض ده بنتعلمه من يعني قبل ما ندخل في الشهر الكريم، بنكون حاطين كمان خطه كويسه للتعامل مع الاعمال الصالحه في هذا الشهر. وصايم ده يعني من باب اولى ان انا ابقى اكثر هدوءا مش طبعاً. اكثر عصبيه ان انا صايم بالظبط. وبعدين احنا مش عايزين نبقى في بدايه الشهر عاملين زي النافوره كده في البدايه في الاعمال الصالحه وبنقيم الليل وكلنا صاحيين وكلنا كذا وكذا وكذا ونيجي في اخر الشهر بننام كلنا. لا احنا عايزين يبقى في خطه كده بالراحه هنعمل ايه نتسابق في الخير. طبعاً. ولكن في ناس بتبقى متحمسه جدا في البدايه وتيجي ما بتكملش. فاحنا بنقول يعني رشد كده استهلاك كده بحيث ان انت تبقى متوازن وخلي شهرك كله اوله زي اخره. كلمتين كلمة مع نفسي مع نفسي مع الدكتورة أميمة عبد الله دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفسي. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. في مثل بيقول ابنك على ما تربيه، وانا بوجه كلمتي النهاردة لكل ام عندها طفل صغير وبقول لها انك لازم تاخدي بالك من تعاملك مع طفلك وما تفتكريش ان هو صغير ومش فاهم التصرفات او ردود الافعال اللي بتصدر منك عزيزتي الام. بمعنى ان في نظرية كده في علم النفس بتقول ان 50% من ذكاء الطفل بيتكون عند عمر 4 سنين. يعني معنى كده ان الطفل وهو 4 سنين بيبقى نص ذكائه اتكون. ايوه خذي بالك ان هو بيتصرف معاكي وفاهم كل حاجة. يعني لما يجي ابنك يزن مثلا على حاجة وعارف ان هو مش هيسكت غير لما الحاجة دي او الطلب ده مامته هتلبهوله، هو يفضل وراها لحد ما تلبيله طلبه ويعتبر ان دي وسيلة عشان يحقق بيها اهدافه. يبقى انا اكون ذكية والحاجة اللي فيها ضرر لابني ما عملهاش، مش عشان تخلصي من زنه تقولي لا ما هو مش فاهم ما هو حرام بيعيط. لا ده هو فاهم ان انتي خايفة على زعله وان انتي عايزة تخلصي من زنه وهتحققيله كل اللي هو عايزه. يبقى انا المفروض لما اتعامل مع طفلي ابقى فاهمة ان هو فاهمني وفاهم كل حاجة، مش فاهم كل حاجة بمعنى ان هو مدرك امور الحياة، لا، بس على قد تصرفاته هو فاهم بيعمل ايه وعارف ان ماما مش بيهون عليها تشوفه بيعيط. ما تعودهوش على انه يبقى اناني. احيانا بيحصل بيبقى فيه طفل ما بيحبش يشوف طفل تاني معاه لعبة معينة وما بيسكتش غير لما بياخد اللعبة دي من ايديه ويقعد يزن لحد ما ياخد اللعبة دي. ما ينفعش انا بقى ايه احقق له المطلب ده وهو مش صح، لازم افهمه الحاجة دي مش بتاعته وان دي من حق الطفل التاني. احيانا برضو الطفل مثلا بيزن على حاجة زي مثلا مامته بتشرب شاي او بتشرب نسكافيه وهو طفل صغير ما ينفعش يشرب الحاجات دي، يقعد يزن لحد ما يشرب المنبهات دي. خلي بالك ان المشروب ده بيبقى فيه كافيين وده غلط على سنه، ما ينفعش، لازم اعرفه ان ده غلط وهو هيتعود بالتالي ان ده مش صح، وبعد كده لما يلاقيكي بتشربي نفس المشروب ده مش هيقدر يقولك اديني ولا هيزن عليه، بالعكس ده يمكن هو اللي يقولك لا ما يرضاش يشربه ولا ياخده من ايديكي. عشان كده بقولك ابنك على ما تربيه، يعني انتي ابنك صفحة بيضة وعجينة انتي اللي بتشكليها. ياريت ناخد بالنا ان اطفالنا امانة في ايدينا، امانة ربنا ادهلنا، ما ينفعش ان احنا نلبلهم طلباتهم عمال على بطال. خدي بالك عزيزتي الام ان طفلك فاهم واعي اللي هو بيعمله وعارف ان مامته بتتأثر باي حاجة او رد فعل هو بيعمله وعارف ان هو غالي عليها، عشان كده بيفضل يعمل تصرفات لحد ما تلبيله مطلبه. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. عزيزتي المستمعة، كل عام وكل عامل في مصر بخير، كل عام وكل أيدي عاملة في مصر بصحة وسلام. معنا اليوم الأستاذ أحمد كمال حسنين، استشاري تنمية وتطوير الذات، أمين عام مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل، استشاري محور التدريب والتعليم باستراتيجية مصر 2030. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك والأسرة الكريمة والأسرة المصرية كلها بخير يا رب. كل سنة وكل عامل في مصر بخير وسلام. كل سنة وكل لحظة هو بخير وصحة وسعادة يا رب. العامل المصري يسمى الجندي المجهول طبعا، ونقول له ان العامل المصري في قلب وعين الدولة المصرية طبعا، في قلبه وفي عينه وفي كيان وتفكير الدولة المصرية. مش بنتكلم عن عملية طبطبة، ولكن عملية احتواء بشكل توفير تأمين اجتماعي ليه، بشكل توفير تأمين طبي ليه، بشكل توفير قوانين تحميه وان هي تراعي مسؤوليتها تجاهه بشكل. النهاردة ويمكن خليني اذكر على سبيل المثال وما زلنا فيها هي أزمة كورونا، الدولة كانت حريصة في اتفاق مع المصانع سواء قطاع خاص او حكومي ان مفيش عامل يتأثر بالأزمة. يمكن تقلل عدد الساعات، يمكن تقلل الدخل شوية، يمكن انا بتكلم هنا في القطاع الخاص، لكن في النهاية ما تمنعهوش ابدا من دخله اللي كان متعود عليه. بتكلم على ان الدولة كانت بتراعي البعد الاجتماعي من خلال ان يمكن حتى المقاهي اللي كانت بتتقفل او خلافه، بانها كانت بتوفر لها سبل تانية ان حاول تفتحها مثلا خضار او فاكهة او ايا كان. واذا كنت هتعمل مثلا يعني ترابيزة كده عليها كاتل وشوية شاي وقهوة تبيعهم للناس رايحين جايين، ما كانتش بتضيق الخناق عليه قوي لانها بتراعي البعد الاجتماعي. بتكلم كمان على ان العامل المصري النهاردة عامل ذو حرفة قوية جدا في أي مجال، بيشرف بلده، عامل عنده استعداد ان هو يتعلم ويتطور، عنده جلد كبير. بشوف ان الدولة بتوفر النهاردة الورش او اماكن التدريب المهني عشان تعلي من قدره. بشوف النهاردة الدولة وهي بتنمي وبتطور المدارس الصناعية عشان تخرج من خلالها عامل مصري حقيقي قادر على ان هو ينافس عالميا مش بس محليا. بشوف النهاردة ان الدولة بتبدأ تشتغل لصالح المواطن بفكرة ان انا بحاول اوصلك للحد الادنى اعلى من الدخل اللي كنا بنتكلم فيه 1200 جنيه، النهارده بنتكلم في 2400. واتباعيا بيبدا القطاع الخاص ياخد نفس الجوله دي او نفس الشكل ده ويعلي الدخل بتاعه. بتكلم على ان انا بوفر له سبل حياه في الحياه عموما في المعيشه بتاعته، بان انا براعي بعد دخل القومي بتاعه وبعد الدخل بتاعه المالي، بان انا بوفر له يمكن وسائل انتقال مبسطه وموجوده ومنتشره في كل انحاء الجمهوريه. باجي النهارده اتكلم معاه بان بحسن له الاداء بتاع الدولة من خلال توفير منظومة تأمين صحي شامل، من خلال ان انا بوفر له أسواق متجاوبة وكبيرة وحقيقية، وفي نفس الوقت تكون أسواق حضارية تتوافق مع تنمية وتطوير الشكل الحضاري اللي انا عايز احط فيه العامل او المواطن المصري بشكل عام. العامل الموسمي يا استاذ احمد، تهنئته النهاردة هتيجي ازاي، وتنمية هذا العامل ومساعدته بتبقى ازاي؟ خلينا نقول ان تهنئته من خلال مبادرة حياة كريمة، بان انا بعمل له توطين جوه محافظته، فبالتالي بقلل فكرة ان انا النهاردة لما اروح المحافظة الفلانية عشان اشتغل هبات فين وهاكل بكام واصرف ايه وابعت لبيتي كام. فبالتالي النهاردة لما اعمل عملية التوسع للاستفادة من موارد المحافظة اللي هو فيها، فهو من باب اول واحد بيبدأ يشتغل فيها. فبالتالي بعمل له عملية تحسين للدخل بتاعه، وبعمل له عملية توطين جوه محافظته اللي يقدر يشتغل فيها، ووفر عليه مصاريف كتير بيصرفها بحكم ضروريات الحياة لو انتقل لأي مكان تاني. بالنسبة لجائحة كورونا واحنا لسه متعايشين معاها لحد النهاردة، برضو هركز على العامل الموسمي في ظل هذه الجائحة. خلينا نقول ان النهاردة مفيش حد في العالم كله ما اتضرش من موضوع الكورونا ده، لكن هل انا النهاردة لما اتضريت نسبة الضرر بتاعتي اثرت على ايه؟ العامل الموسمي هو مواطن مصري موجود، فبنقدر النهارده نقول ان انا ما اعتقدش، ويمكن انا يمكن من حي شعبي بشوف الناس اللي شغالين عماله موسميه دي بيحاولوا ان هم يعملوا نوع من التوافق المجتمعي مع بعضهم سواء في المواسم او في الاعياد او في المناسبات اللي بنتكلم فيها. فبالتالي الطقوس بيمارسوها، يمكن ما بيمارسوهاش بالحجم الكبير لكن بتتمارس على الأد، فبيبقى لها برضه طعم الفرحه بتاعتها. النهارده العامل الموسمي بيحاول ان هو يبحث عن سبل عمل ثانيه في مكان ثاني، وكل بيساعد. يعني انت النهارده مثلا لو شغال قهوجي، طب ما تجيب لك مثلا كاتل بتاعه ترابيزه وتقف كده تعمل مشاريب للناس. النهارده لو انت عامل موسمي مثلا في انك كنت شغال في مكان والمكان ده مبقاش بيأدي، طيب ما تحاول ان احنا نتعاون مع بعض مجتمعيا، الجمعيات الاهليه طبعا ليها دور كبير، المجتمع المدني النهارده ابتدت تفتح بابها لده وتقول له تعالى وانا هبدا اوفر لك سواء مثلا شنطه ولا اكل ولا دخل. والنهارده المبادرات الرئيسيه بان انا بدي منحه 500 جنيه للعامل، دي برده حاجه ما كانتش متوفره في مقابل النهارده لحد دلوقتي ممتده، يمكن

مسمي نفسه الحاج فتحي، اتقبض عليه امبارح. نصب ازاي؟ لا لا لا لا لا لا لا، ده راجل وشه بيشع نور. نصب؟ لا لا اكيد مش هو. صورته منشوره في الجرنان، هو ده بدريه. وريني كده. يا نهار اسود، هو ابو سعيد. هو الله ينتقم منه، نصب علينا. نصب علينا؟ نصب علينا في ايه يا بدريه؟ اوعي تكوني اديتي له فلوس التبرعات. جه مع ماما واديته الالف جنيه كلها. الله الله على ما جايب امك. اسمها ماما. الله، عشان العيال ما تلقطش منك. عشان العيال ما تلقطش منك ليه وانا عيان؟ نسيب المصيبه اللي عملتيها ونمسك في ماما ولا امك؟ اخد الالف جنيه وضحك عليكو، انت اتجننت يا بدريه. ماما قالت هو بيدي الفلوس للغلابه ومضمون اكتر من مستشفيات. قول لها، قول لها ابو سعيد. اقول لها ايه؟ اقول لها ايه من كل اللي انتوا الاثنين؟ انا تعبت من تصرفاتكم الغلط. انت وامك، انت وامك من كل اللي حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اني صايم. حقك عليا يا ابو سعيد، رمضان كريم. استشارة طبية هامة في عيد العمال وهالة سالم. أعزائي المستمعين، ومن داخل إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية غير المرخصة وتأثيرها على صحة الرجال، يسعدنا اللقاء بالأستاذ جبال المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ممثل عن الملايين من العمال في مواقع العمل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهمية توعية العمال بمخاطر هذه الأدوية على صحتهم وصحة أسرتهم أيضا. طبعا نعرف جيدا بأن العمود الفقري لاقتصاد أو لأي دولة قوية بيكون فيها العمال. العمال هم العمود الفقري للدولة المصرية، فكان لابد إلزاما على الدولة وعلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الانتباه والتوعية والتدريب والتثقيف لعمالنا الشرفاء، لحثهم على عدم استعمال أي أدوية غير مرخص بها وغير مصرح بها من وزارة الصحة، لأنه بينعكس هناك أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة بتأثر تأثير سلبي على العامل، وبالتالي بتأثر تأثير سلبي على العمل، وبالتالي بتأثر تأثير سلبي على الاقتصاد. وهناك مبادرة من السيد رئيس الجمهورية بمليون صحة، فكان لابد أن نستعمل هذه الورقة، ولابد أن نسير بورقة العمل التي والمبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن نهتم بعمالنا من جميع النواحي، من الناحية الاجتماعية والناحية الصحية والناحية العمل. أستاذ مراغي، هذا المحور يعني الأدوية الغير المرخصة ليس لها تأثير على الصحة فقط ولكن على الاقتصاد، يعني وجود هذه الأدوية الغير المرخصة والاقتصاد الغير رسمي له تأثير على مجال الاقتصاد وخاصة صناعة الأدوية في مصر والعمال أيضا. أنا بقول أن الأدوية غير المرخصة وغير مصرح بها من وزارة الصحة وغير معلومة المصدر دي دمار، ودي قنبلة موقوتة لإنهاء العنصر البشري القوي. والسبب أساسا لما ينتهي العنصر البشري انتهى ويضعف الاقتصاد المصري. فعندما يكون هناك توعية، وتم الاتفاق مع شركات الأدوية على أنه يكون هناك توعية وتثقيف من أساتذة أطباء متخصصين لشرح وعمل دورة تثقيفية لعمالنا الشرفاء حتى يكون في صحة وسلام، عندما يكون العامل في صحة كاملة بالتالي يكون في اقتصاد قوي، بالتالي يكون في أسرة كاملة متكاملة، أسرة قوية. وأيضا يعني تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة اللي بتكون في أذهان بعض العمال عن تناول بعض الأدوية المنشطة وتأثيرها على قوة إنتاجه أو قوة صحته. طبعا احنا قلنا الأدوية المنشطة والحاجات الغير مرخص بها والغير يعني مفاهيم خاطئة عن ذلك، دي أفهام خاطئة، ولكن احنا لابد أن يكون هناك توعية كاملة لعمالنا الشرفاء. شكرا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. طيب يا فندم. وصلنا إلى نهاية اللقاء، شكرا لك وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم أنا حنان أنور.